تفسير الآية 61 من سورة النساء يقول تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أي هذا بيان لعلامة هامة من علامات المنافقين يكشفها الله تعالى للمسلمين لكي يحذروهم ويعاملوهم بما يناسب. أي وحينما يقول المسلمون ناصحين لهؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والذين يتبعون خطوات الشيطان فيفعلون الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، أقبلوا على ما أنزل الله، أي اتبعوا القرآن العظيم والإسلام، واعملوا بكل أخلاقه في كل شؤون حياتكم لتصلحوا وتكملوا وتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. رأيت أيها الناظر إليهم وقتها هؤلاء الذين ينافقون يمتنعون ويعرضون عنك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم امتناعا وإعراضا شديدا تاما، بل ويمنعون غيرهم أيضا بما استطاعوا، أي يعطون ظهورهم ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون عنك ويتركونك ويهملونك بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بما يدل على شدة بعدهم عن ربهم وإسلامهم وإصرارهم التام على ما هم فيه، وأنهم كاذبون فيما يدعون ويظهرون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك، حيث يخفون كل شر.